والآن مع الشريط 83/1. هذا اليوم يقدر نتصوره مترين بمترين في جاوية منه مرحاض. حينما يأتي الشخص لقضاء الحاجة في المرحاض هنا يمتنع الكلام والقراءة، أفضل القراءة. لكن إذا دخل الحمام فقط لغسل اليدين مثلا أو قضى حاجته وانتهى، ينتهي ذلك الموقف ويجد موقف آخر يشوق للمسلم أن يقرأ وأن يذكر. لو فرضنا المغسلة التي يريد أن يتوضأ منها بينها وبين المرحاض أشبار، قام من قضاء الحاجة ليتوضأ فقال بسم الله ومشي في الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا سائغ وماشي، لأن النهي المقصود عن الله في حالة قضاء الحاجة وليس في حالة التقدم إليها أو الابتعاد عنها، لأنه من المعلوم من أن المراحيض لم تكن، وكانوا يكنون عن المراحيض بالكنف كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الكنف لم تكن يومئذ في البيوت، فكانت النساء تخرجن إلى الصحراء إلى، ولذلك سمي المكان الغائط لأنهم كانوا يقصدون موطنا منخفضا. مهما مشي القاصد لقضاء الغائط في الخارج فمتى ينتهي الذكر والقراءة؟ إنما يباشر نزع الثياب ويجلس للتغوط. هكذا يجب أن ننظر في المسألة بالنسبة للحمامين اليوم. قد أشكلت على كثير من الناس أنه هنا مرحاض وهنا مضاء، لا إشكال في هذا أبدا. يعني كان في حال كشف العورة يكون في كشف عورة عند قضاء الحاجة، كان هيك هي ما ينتهي منها ويصدر عورته، جاز أن يقول الله. نعم يخطبه يعني ما عندنا مانع، هو تصبير الحلقة إلينا يا جماعة. تفضلوا استاذنا، كلام صاحبنا في ما في والله في وسع. تفضلوا تفضلوا استاذنا. وين يا استاذ البنا؟ من شد سنة الحسنة اللي هو أجرها. تفضل أدمو يا أخوان أدمو. تفضل سريحو. إنه هذا بيتكو أمين صف عندك، أمين صف يدخل عند كشف العورة. هو لما بيبدأ أيوة يبدأ الحكم غير الحمام القضاء قضاء الحاجة. هذا بيدخل بيدخل فيها ده ما يتكلم معنا. ما بيدخل قضاء الحاجة قضاء الحاجة. أما مثلا لا لا بد من التفصيل لكم أردوان صبر بعدم القراءة أنت كلامي رجعوا عنا بلهيك عن الباب بيك يشوفوا شيء من الشام تراجعوا عنا. مين تراجع عنا يعني؟ يعني الأعضاء اللي كان تفتي إنه هذا لا يجوز مراجعة وخطأ أخونا أبو مالك هنا مالي محمد شقرا لو مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم هربوا يعني يا بيجيبوا لي مكبر الصوت يا بيقربوا لنا الجماعة بدون يسمعوا الصوت. أنا أخونا أبو مالك تكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي. واحد. أي. فيما بعد بعد أيام قام أحد أولاد الجماعة المخلدين فتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف مناطق أبو مالك وهذا الذي نعرفه فقط. أما العكس نتراجعه أنا إن شاء الله يرجعون من الحرب. المقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟ والأجانب مش في الأصل. أيوة فنحفظ المحارم. أيوة. أليس هذا قطيع الرحم؟ لا ليش قطيع الرحم إنما تمرين يأمرها بمعصية الله. تمرين تمرين والله يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه. لو قال لها لا تدخل أبي ما بيجوز إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا لا يفسد بينهما هذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك. إذا أوصاها ليس عليها الضيعة لا تطيع ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية جرائية. إذا هي عصت مثلا وما ينفجر الموقف الواقع بينهم حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين لهما شر. يعني ايوه انت تداري. نعم ما رايك في جماعه التبليغ؟ ثم التغليل تبليغ ذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتغال الطعام ولذلك خير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. لك فهمتني؟ في شريط موجود عن شاب هنا اسمه حزام اليماني رقم 21 هذا خاص عن التبليغ للشيخ. هو موجود هنا راح تجده في احد المحلات تجيبه تمام في رقم التلفون. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله قالوا يا رسول الله نكون في البحر تحضرون الصلاة نتوضأ من البحر. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي. ولا يجوزنا أن نصنعه. وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوها تركيب، صح ولا لا؟ هلا صار الاستيراد يعني بكثرة ومنظم، أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول لا يجوز. لو سئلت كلمة تدري الجواب؟ أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراءه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ ما طالبك بالدليل الله يريح بالك. خير الكلام ما قال وزن. قل لي لماذا لا يجوز؟ بعدين إذا احتجت أنا للدليل. أبدا أستعمل ما هو دواء ما لهني قام العمل مع حبوب مواد محرمة. إيه وين هني؟ أيوة. هو أصلا ما بيجوز يكون عنده هذا الجواب. شايف شلون؟ غير الكلام ما قاله ذلك. بدك جيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث يطلع مو صحيح. شفنا فيه هذا الكلام. لأنه هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر. نعم. في عنده أم الخمر وهو الكحول. ومين جابوا هذا؟ إما صنعه وإما اشتراه. وكل منهما لا يجوز إسلاميا. وضح لك كيف؟ نعم. وهذه نقطة لا يتنبى لها كثير من الناس. يتوهم من قولنا أنه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يذكر أنه كمان بيجوز صنعه. نعم. لا يجب التفريق. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب التفريق بين أمرين. نعم. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر رسول الله في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي نصلح دعائك. مو صحيح الحديث. هنا لا يقال ما هو صحيح. معنا يا أخي ولا معنا لا تنسنا نصلح دعائك. لا تنسنا من دعائي نصلح دعائك. الرسول يقول للصحابي لا تنسنا من دعائك. كيف نحن نقول لك هذا بس الجنوب في المسجد ما إيش إيش لا نجده في الكتاب ولا في ما يحول بينه وبين المكفي في المسجد. ولا جنوبا إلا عابد جماعة مثلا في المسجد. هل يقصد ذلك الصلاة ولا يقصد ماذا؟ ما هو الآية تقول نعم نصها ولا تقربوا الصلاة. نعم هناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. الأول لا تقربوا الصلاة. نعم. الثاني مواضع الصلاة. نعم. نعم. ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى. وهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس عشاه عز وجل. لا أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير هذا. فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير الآتي من تمام الآية حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون تعليلا لقربان المساجد وإنما لقربان الصلاة. هذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة شكارا. لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل أي إلا مسافرين متيممين حتى تغتسلوا. دخل المسجد لا رباعية فدخل بعد الركعة الثانية يعني لابد لهم أن يتم الصلاة رباعية لأنه بمجرد أن يقتدي المسافر بمقيم تنقلب صلاته إلى صلاة المقيم ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد. هذا التعديل الأول ليش ما يقدر مواضع الصلاة. الحالة الثانية ذكرتوها أنه كلام نفسه الحالة الأولى بارك الله فيك علمية لغوية. إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي كان قرآن أو سنة أو أثر أو حديث أو إلى آخره الأصل عدم تأويل الكلام. فهنا مثلا أحد التفسيرين بيقدر مضاف محذوف فيقول لا تقربوا مواضع الصلاة. هذا التقدير خلاف الأصل. فإذا أمكن فهم الكلام بالتقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى. أي بالقناة حيط أن تجتنب من صلى في هذا الموضع يأمر حيط في العيد يخرجن ويجتنبن المصلى. ما يكون أرجح قول من يقول بالموضع الصلاة. نحن نقول هكذا لأن المصلى مكان الصلاة وهن لا يصلين. فإذا النبي تأخر على المصلى ليس في نص على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد. لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد. يجوز لهن أن يمكثن في المسجد إذا منعوا الطائرات من الصلاة أن يحتللن أماكن الطائرات. ثم حديث السيدة عائشة روايتيه وفي قصتيه دليل صريح على الجواز. أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة ناولي من خمرة من المسجد. قالت يا رسول الله إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. هنا شيئان، الشيء الأول أدخل المسجد وناولين الخمرة، الشيء الثاني أنه إيش في دخولك المسجد وتناولك الخمرة؟ هل الحيضة وفي يدك؟ إن حيضتك ليش؟ هذا نص أو على الأقل كان نص على أن الحائض لا أن تدخل المسجد، وأصبح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بسرف قريب من مكة، وبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة للنساء، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، عرف من حالها ما حالها، فقال لها ما لك أن تبكي؟ قالت نعم يا رسول الله، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن مساجد أخرى، والحاج يقرأ القرآن وإلى آخره، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الصلاة والطواف فيها. ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها لا تقرب المسجد، لأنها إذا لم تقرب المسجد لم تستطع أن تطوف، والنهي عن الجزء لا يستطيع النهي عن كل العقل السعيد تستطيع اللي يقول أبو لا. هنا في مسألة أخرى هذه خلافية، هل السعي طواف أم ليس الطواف؟ هذا أولا. ثانيا، هل هناك السعي بدون طواف؟ ليس هناك سعي بدون طواف، إذا لا ليس لها سعي بطبيعة الحال. حاضر ثم حاضر أنا مربوط بالطواف يا طاهرة حاضر كويس. نحن نرى أنه لا يجوز لها السعي لأنه في الآية التي تقول فلا جناها أن تطوف بهما طوافا، أن السعي طوافا فلا تطوف بطيئة وهي طائفة، يعني السعي يحتاج وضوء معنا طالبات هذول السنة فقط أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات أكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يدينها الله بها، وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون، بينما الجنوب مثلا قالوا له تطهر أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك أن تقرأه وأنت جنوب، لكن المرأة الحائض لا يمكن أن تقال لها لأنها لا تستطيع شرعا أن تقرأ حتى تقول لذلك تطهر يعني ثم انظر ماذا يلزم من هذه التعقيدات تشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها. أنتم تعلمون أن السنة أن المسلم لا ينام حتى سورة كبار، إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي، أي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعزم كل هذه الفوائد ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ هذا الشيء أن ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل. أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي. على الذين قالوا بالمنع وما هو الدليل حسب المنطق العلمي نوعان عندما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود سبيل مانع وهذا حني بحوما نعم هذا هو هذه قائمة يعني هذا شو اسمه يوسف أنتي كرمانتينا إلى آخره هل يحل أكله؟ راح ننزلك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز لا الأصل الأشياء الباحة. قد يقول قائد ما يجوز هذا كل هذا القرآن يعني لأن الأصل الإباحة وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها. الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا قراءة القرآن مألوف أو الإنذار لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف الألف حرف لام حرف ميم حرف من من ألفاظ الشمول والعموم يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح كل من قرأ القرآن فله بكل حرف شرع يدخل تحت هذه القاعدة الكلية الحائض والجنب لا أعبس إذن هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كان الإنسان. فعلى الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل وهي هكذا. هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي يقول لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. لو صح هذا الحديث مثال لكن عند دراسة سند الحديث أولا والاطلاع على أفضال أئمة الحديث ثانيا بين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا فإسناده ضعيف والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر حديث منكر. إذا آخر أشار إليه هنا الشلبي وضعيف هنا أيضا وإن كان يعني ضعفه ليس شديدا كالأول لكن لو صح فليس فيه دليل على نص لأن الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة هذا فعل رسول كان يقرأ القرآن إلا في حالة الجنابة هذا لا يدل على المنع، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب والأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة أفشك أنه أفضل، لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء مع أنه صحيح الاستثناء. كنت أقول عمرك المكرزي أو هجب صحيحة للأدعية الوارد السابقين عندك رسالتي صحيح الكلمة الطيب وهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية الأدعي والأذكار عن الرسول عليه السلام. وكتاب صغير هكذا مطبوع نعم واسع، ما أقول أنا كتاب صغير مش واسع مش جمع فاوعة لا. وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول وأذكاره؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح الكلمة الطيب وطبقته بتكون ولي آخر الجماد. الكلام النووي إنه روايات المسلم ولا هذا إنه إذا ما قلنا أي شيء فتعتبر صحيحة أو قريبة من صحيح؟ لا مو صحيح بعيد، هذا ممكن يكون ضعيف كمان. لا كثير نعم لذلك هذا فيه شيء كثير منه. في دعاء الشكر لله عز وجل دعاء خاص شكر لله، شكر لله عز وجل. ما أعلم مثل الحلال وبين الحرام وبينه وبينهم أمور مشتبهات، نقدر نطبق قاعدة الأصل في الأشياء في التحريم وفي العبادات التحريم. لو أنا في عندي موضوع في شبهة هو ممنوع من الأشياء، بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض إني هو كفر قليل وفي العبادات التحريم. لو أنا في عندي موضوع في شبهة هو ممنوع من الأشياء، بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض إني هو كفر عليه القاعدة إنه هو حلال ما كان عليه شبهة. الله القاعدة هي ما حكى ممكن لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى. الذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما في شك. قول يعني السلام لا ما يريبك إلا ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. لكن إذا لم يفعل الإنسان موضوع العطورات إيه؟ موضوع العطورات سمعت عنها انه انت سمعت عني والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا من السنة الماضية وقت اللي جيت لهون سار جالك بالجنب لا مو الموضوع والله ما الموضوع ما كنت موجود ما كان معنا خلاصة شو سمعت؟ سمعت انه الأطباء قالوا لك إنه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور من العطورات. شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟ وعن الخمور. هاي عندك طبيب الصيدلي شو تسأله؟ هو هذا اللي صاير فينا كلياتنا. كلمة كحول مرتبطة بذهننا إن هي إنه مسكر بأي شكل من الأشكال. إن شاء الله بطا يعني مثل ما أتأكد. إن شاء الله بحر. هي مسكر. فهي كونه موجود بأي مكان هي ما بتجي. بينما القاعدة وكما ذكرت لازم نصلح انه لازم نوضب المادة المسكرة قدامنا عم تعمل معها. إذا كانت كثير من حياة كرات هي ما حياة مسكرة خلاص كيف؟ يعني انت ما تتعامل مع مادة الكحول وما تتم الكحول. طيب هل هي مسكرة؟ هي هلا حكوا له عنده أطر. لو شرب واحد وسكر فيها شكله تسمم هذا هلا هون مش بس مو كل تسمم هو مسكر هاي مسكر من ناحية مسكرة بس غير المواد لكن انت الجيس تتعامل معها بيوصل معها هو يمكن الأخ عودي هذا بحاجة إلى أن يعرف من ناحية كيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مشكرا. شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مشكرا. انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح؟ فيه سكر مثلا. اذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي يشكروا فيه الناس ما هي هذه المادة؟ تعرفها؟ نعم عارف. وصف اسأل بقى الصيدلي وبيحكي لك عشان من يقول هذا الكلام إنه دائما هم يقولون إن مسام الأسطاء الكار هو الحكومة إثيل لخ طبيب نفس الفكرة كلها أبناء لأنما الواقع في مواد كثير يتعامل معها يصنع أطباء يصافيها نوع من الكار وين كان خفيف معديات مثلا أو لهذه السنة جرعة معينة هي مسكرة هي لها شكل شكل الكار تماما ما هذا الكثير؟ هذا كله تماماً. أنا أولاً كنت بقية الإخوان ثانياً. شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصك؟ ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مشكراً؟ لا. لا. لا. إذا سميليا. هو لكن دي الإخوان يكون بشكل صافي. شكل صح الواحد الواقع أما يسعى يسيبه مشاكل الآن يتسمم هيتسمم ولا هيتسمم طيب الواقع التركيز المادي التركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المشكل هو مو كحول إيثيلي جديد تمام يعني لأنه حقيقة متعامل حتى يعني يمكن حتى اليوتيوب عندي نحن نصحنا الأشياء راحة فيها كحول فيها كحول كثير موادها متعامل معها فيها كحول صحيح حتى الخميرة فيها حتى الخميرة بتمر بما بيتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني ما هيك ببالي يعني بحال تعاملي يعني ألم النقاش معك مع الدكاترة دائما بالقيمة من النقطة إنه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى إنه في شيء اسمه تركيز ونسكر في مواد ثانية ممكن تعمل إذكار لكن ما هي كحول إيثيلي عم تنضاف يا المشكلة وبين المادة المخدرة. نعم لا ما هي ما هي في منقطع. في فرق. لا ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير. حتى المخدر تأثيره على الدوبة واحد يأثر منطقة مثل مثل أسامة السلع المخدرات على مركز النوم كيف عميز هناك مثل الشراف لكن بينما تقول اثنين ما ممكن ما ممكن على بعض اثنين تأثير أسبوع أما متى في السمين بمقدار معين يأثر نفس المنطقة تأثر في هذا نفس الآلي تناف يعني كل شيء لما تنافس على الهمهات العصبية إحنا الآن في السمين لما تنافس يعني عملية الفارماكولوجية مش مع بعضهم لكن مخدر لا كثير من تأثير مركز مثلا الشباب في حدا من الحاضرين عنده علم عن جوز تأثير تأثير عندي جهول نعم الدهون وما أدلات مستثلات مادة مخدرة وفي موضوع من أول بلد طيبين ومستثلات فيها مادة عطل يعني فيها مواد عطرية هي مستثلات وفينولات البسم وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطهير الطعام. هذا لا يقال على قياسا على ما أسكر كثيره خريوها، لأن هذا ليس مشكلة. هذا جواب الأخ هنا للخلف. لا ما يكون في شوية فوق. مثل البرتقال وكل هذا في فوق. لا بالنسبة للخلف أني بعرف أنا لا بد أن يتفقر في شوية فوق. ممكن لكن خرج عن دائرة إشكال. بس الفحول من ناحية صناعية من ناحية صناعية ما في راهي ما دي واحد يفهم إثنين أنا أصاب مقصود زي كريم مثلا حتى الكحول الكحول ما يشوفه هو أولهم تاني واحد يفهم إثنين الكحول ما يتري يخلوا واحد يشربوا لا سمح الله للإفطار يكبوا العمر على الصوم والعمر الكحول يتري أقل منه كل ما دي على كل ما دي على الفحول المرتبه يصير اقل اشكال مضيئه الحلوه السكريات تتمرق كلها ناحيه كيميائيه بدليل انه من مخمر السكر بيطلع فحول يعني نحو السكر عباره عن مركب من الفحول لو نخمره يظهر الفحول الكيميائي السكريات تتمرق مادة فحول يعني هل هذا الجهاد مع الأفغان واجب حيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من المسائل الشائكة التي بنطعم بالقول فيها جزمنا، لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب، والواجب العيني لا يستشار فيه أب ولا أم. لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا وإنما هو واجب الأمة، والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعض على بعض، تحسبهم جميعا وخذوهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن، وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت قوانين وإنام يقود المسلمين في سبيل الله وهذا غير موجود، فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته. ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد استشر أو لا استشر، وأقول من شاء أن يجاهد فالطريق ما أمنع من ذلك، لكن أقول الوجوب إلا إذا توفر الأسباب، وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها. هذا الموضوع يمكن صراحة سابقا، لكن قرأت في فترة أصبت بالحيرة من كثرة الأقوال. ما رأيكم؟ اذكرني ما الذي أولى بك إلى الحيرة؟ يعني ما يصل إلى الميت من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما إلى ذلك، وممن من أولاده أو من أقربائه أو من الناس عامة، فكان أقوال كثيرة جدا. الله، أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الجناية، شيء من التفصيل. شاء؟ أحكام الجناية. أيوة. وأنت عارفه؟ نعم. ثم لخصته في جزء نحو الربع من الأصل. بالنسبة بالنسبة للوالدين كل ما يفعله الولد يستفيد منه الوالدان على اعتبار أنهما سبب في هذا الخير. وكما قال تعالى أمن من نبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر واجرة من الأخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد جاء في الحديث الصحيح أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من هذا. النص النبوي خرج من النتيجة سابقة في الرواية أن كل أعمال الصالحة التي تصدر من الولد فهي تصل أو يصل ثوابها إلى الوالد. أما سائر الناس فلا يصل إليه أحد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا الدعاء يشمل جميع المؤمنين. أما الأعمال الصالحة فليس ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول، وإلا من كان سبباً لهذا العمل الصالح. بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان في الرواية الأخرى وآدم وقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من الحديث هي الفقرة الوسطى: أو علم ينتفع به. رجل مثلا توفي وخلف من بعده تلاميذ ينشرون العلم، فما دام هؤلاء التلاميذ ينشرون العلم فأجل هذا النشر يصل إلى هذا العالم المتوفى في قبره لأنه كان سببا لهذا العلم. أو مثلا ألف كتابا والناس ينتفعون منه بعد وفاته لأن هذا من آثاره. وقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد. هل يشترط في هذا أن يقول وارث هذا لوالدي؟ لا يشترط، لا يشترط، ولكن هنا شيء من التفصيل. في شيء يصل كما يقال اليوم أوتوماتيكيا، لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في قبرهما أن يخصهما بالنية. أن يقول مثلا: هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والدي أو والدي. لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما، لكن ما يصلهما بالطريقة الأولى في الخاص يكون أفضل. الدمار والحجة عن الوالدين هذا يعني وقت يعني وقت يعني كمل وتمر عن نفسه. ما نرى يعني ما أعرف إن الصحابة تمروا عن هذا مثل ابن عمر مثلا، عمر عدة عمر ما عرف يعني أو حتى الوقت عرفت إنه ذا العمر عن أبي أو شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟ لا ما عندي علم هذا، لكن هذا الناس بآبائهم. فلو يعني كانوا يعني مثل هذا كان لازم يصل إلى كثير من صحابة كثيرين. هذا بارك الله فيك قال كثيرون. هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل. وإذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن يقال إلينا ألف على الصحابة ذلك، يعني مثلا إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم اسألوا الله من الوسيلة. هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟ أقول تسمع الفعل. لا أقول لا أعلم. معليش معليش. لا أعلم. لكن لنصر من الدين. لا أعلم. لكن أقول تسمع الفعل. شكرا سعادة بارك الله فيك. نعم. هذا مثال. مثال نعم. مثال قولي السابق. ماذا قلت؟ نعم. قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف. وهذا هو كما تفضلت الآية. قال سلسلنا والولد من سعي أبيه فبثم يتكلم ليصل السعي. وأما مسألة الصدقة، مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد هذا عين أم سعد، فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه اعتمر اعتمر عنه، أما الحج واعتمر لا نعرف إنه حج عن حج إنسان عن وليه وقت حج في حياته. عليش لكن شو المانع؟ هو إيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا ايش الفرق بين الصدقه وبين الحج؟ الصدقه عليها والعمل الواجب كتب فيهم ما كانوا يتكلمون فماشي اوتوماتيك بالجنب بس ما في تخصيص، لكن الصدقه اخص يعني مثلا صار حاجي لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقطا من الشارع حتى نقف عنده. هذه وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد دفنت، فقال تصدق عن أمي، ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج أو عمرة أو أي شيء آخر من العبادات. نعم فيه لكن يمكن هو يقصد التطوع. التطوع عندك أما حق أما لما حق عمية حق يعني هذا التطوع لكن التطوع يعني مثلا حق لبيك والله ما عنده ورمة هذا ذكر ذكر ذكر الذي يحكي عنه إلى الآن قائم في ذهني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهم ولا عنه. هذا القائم في ذهني ما ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهنك؟ ما نقول نجد هذه اللي ذكرتها أنا اللي انت فلتاسي عندك إنه أولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد ما عليش عليش السلام عليكم وعرفنا تخطير وذكر في العمل الصالح في بعض الأعمال وأيضا في الحج هذه الشكر الذي ذكرته الله واحد بحج عن شبره ونوى عنه وإيش؟ ونوى الحج عنه فرض ولا نفل؟ لا والله حج عن نفسه حج عن نفسه مفروض عن شبره ما نعرف لا فرض ولا نفل. ها وما نعرف ماذا نستفيد من هذه شبره؟ إذا شبره قد أوصى وإذا أوصى بنفسه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجوز لأن هل يجوز الحج بأي واحد أي واحد بدون ما يوصي مثلا انا حج عن ابن عم من خالي لا هذا لا طيب انا جبت لي مثلا انا كنت هم المصر لكن عفوا هو كان يحج لكن باكبر بعدين هتوصل لعند ابونا ادم وحواء نعم نعم نعم ما يخالف ما يعني ذكرتم انه لا يعطي الميه الا من والديه. لانه هذا حديث القران ما هي صريحه في سنه ما خسر على ذوي القواعد العامه. هذا شبر ما المحجوج عنه اما ان يكون قد اوصى واما ان يكون ابا لهذا المحجوج عنه. تجيب الاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد. كان في بعض حديث من أقل أو قريب هو في الحديث نعم لكننا في بعض دقيق جدا وهو لما قال عليه السلام من شبر ما جاء في الرواية أقل لي أو قريب لي أقل لي أو قريب لي. هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه السلام. هذا مستحيل لأنه لو سألتني من يكون هذا وقلت لك هذا أخ لي أو قريب لي هل تقنعت بهذا الجواب؟ هل يحسن بي أن يقدم لي هذا الجواب؟ وأنا أنا إنسان عادي فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم أشكر الله فيكون جواب للرسول أو قريب. هذا خطأ من الراوي. الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابة أو من دون ولد هو الذي التوس عليه الأمر فروى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يبقى منه شيء. وأنا في الواقع تتبعت أو يعني وفقت إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة. فالخصم في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد. فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه يمكن أن يكون يعني حج أو حج عن الإنسان والطول والبيت من أول القرار نعم بس بشرط في حال لا يستطيع أن يحج أيوة فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه يعني ولو لم يكن بينهم قرار يا الله هل هو جالس يقول الله أكبر ولا لم يقل الله أكبر حينما يقوم فورا لا ينتظر حتى يستقيم مقاعد. إذا قال بعض أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك كيف وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم في صحيح أو في صحيح البخاري. فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام يعني يخاطب صحيح يقصد به البخاري أو مسلم؟ نعم هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلخم بها إنما يلجأ بها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعجو الحديث إليه فهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم ولذلك يستقرب الأمر ويقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تعديل. هذا هو قصدهم. وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيحين. يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين، أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين. طيب خليه يفوق الزواج فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد السالوسي رجع إلى كلامك في المشكات وقلت في الحديثين الذين ذكرتهما في المشكات إن هذا ضعيف والثاني ضعيف، ولا يعني نقل كلامك في المشكات ممكن يعني ننقل لك هنا. يقول مساء ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا، يقول هاتان هما روايتان متفقين شبه كما يلي، فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف، والرواية الثانية وقال حديث حسن طريق قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله، هذا ما قرأته ونقلته بنصه، والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمثل الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفه. فما رأيك في هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث ما لأن الحقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث لأنه لا يتفرقا حتى يزال حوم وهم عتبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي، يعني أنا من أهل البار كما يقول يعني أننا من أهل البيت، أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع وإلا من رحم الله، ففعلا أنا في حرج كبير جدا الآن. أزاله الله. أزاله الله إن شاء الله إن شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما، يعني نحن على يعني أهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله إلى يوم القيامة وحتى نرد الحوض والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إلى آخره. يعني أولا يعني نريد الكلام ليش على صحة الحديث ثم على وجزاكم الله خيرا. لا أنا أرى على هذا الحديث من التفصيل في بعض الأمور وخفت عليه. أنت في كتاب صحيح الجامع أحلت على الرؤية النبوية وعلى مشكات المصابيح ما أحلت الصحيحة والله أعلم أنا ما وقفت على صحيح الجامع يقول لي فمن سنين نعم والآن نعم فقي المجلد الثالث والله من الصحيحة نعم أبحث عن الحديث الثالث كذلك تجد الكلام فيه الموصف نعم لكن نحن نجيبك عن سؤالك. جزاكم الله. هذا الرجل أولا ليس من أهل الحاشية جزاك الله خير. هذا الرجل ليس من أهل الحديث ولا عالمين بالحديث. وكلامه الذي تبنته علي يدلك على ذلك. نعم هذا هو. لأنه يقول الشيخ يقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف لكن أحدهما يشهد الآخر فينتقد هذا الكلام. طيب هذا الكلام ينتقده ما حجته في مصطلح الحديث مع اعتراف أهل المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه، وهذا الشرط هنا حقا لم يشتد ضعفه أحد إمام آخر بل قد رأيت الترمذية أشهد أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافق على التحسين لذاته على الأقل نوافق على التحسين بشاهده المية لو ما عدد يا الحديث طرف أخرى رشد واقعي نظر أن تكون مشاربه آلكة أما الذي يشهد عليك من حيث ما لا ما هو ما لكم فيه بجل الأفضل ما هو سبب الإشكال بسم الله سبب الإشكال نقطة ماضية ممكن تقول جواب لها نقول صلي بسم الله تفضل أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قد قال الصلاة قد قال الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما